يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: تخريج الساقط. ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن. وخرجن للسقط من حيث سقط منعطف به أجمعين. قال رحمه الله تعالى: تخريج الساقط. ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن. وخرجن للسقط من حيث سقط منعطفا له وقيل صل بخط. واكتب وأبعده اكتب صحا وزد رجعا أو كرر الكلمة لم تسقط معا. وفيه لبس ولغير الأصلي خرج بوسطك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى آداب الكتابة، كتابة الحديث وضبط الحديث، ذكر أيضا المقابلة بعد الكتابة، وفي أثناء هذه المقابلة يتضح أمور للناسخ، إما نقص كلمات أو أسطر أو زيادة. فالنقص يسمى سقط، وكتابته تسمى لحق. يقول: كيف يخرج الساقط؟ كتاب لما كتب قوبل وعورض على أصله وجد فيه أسقاط لكلمات أو جمل أو أسطر. قال رحمه الله تعالى: ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق. أن تخرج لهذا الساقط كلمة سقطت أو جملة سقطت أو سطر سقط أو أسطر سقطت، تخرج لها، بمعنى أن تجعل في موضعها من السطر بين الكلمتين التي هذا السقط يوجد بينهما، سواء كان مثل ما قلنا كلمة أو جملة أو سطر أو أسطر، تخرج لها بأن تنشئ خطا من أسفل بين الكلمتين يرتفع إلى أعلى ثم ينعطف يمينا لتكتب هذا الساقط في جهة اليمنى من الصفحة. يقول: ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق. يعني تبدأ باليمين ما تبدأ بالشمال، لأن الصفحة فيها بياض وفراغ من جهة اليمين وفراغ من جهة اليسار، تكتب إلى اليمين. لماذا؟ لاحتمال أن يوجد سقط آخر فتضطر إلى كتابته بجهة اليسار. لماذا لا يكون اللحق الأول، السقط الأول يكتب في جهة اليسار ثم بعد ذلك إن تبين سقط آخر يكتب إلى جهة اليمين؟ يعني لو كان هذا السقط في السطر في موضعين، الأصل أن تكتب إلى جهة اليمين سواء سقط ثاني أو لم يسقط. لماذا؟ لأن اليسار عرضة للتجليد مثلا، فيضيع بين الأوراق. الأمر الثاني أنه إذا وجد سقط ثاني فإن كتبت الأول في اليمين والثاني في الشمال ما في إشكال، يعني لن تلتقي هذه التخريجات. لكن إن كتبت الأول في الشمال خرجت له والمنعطف إلى جهة الشمال ثم الثاني إلى جهة اليمين، فإذا كان متقاربين التقت رؤوسهما فيظن أنه تضبيب على هاتين الكلمتين، تضبيب على ما سيأتي في التصحيح والتمريض إلى آخره، على حسب اختلاف المقاصد منه. على كل حال هذا هو الأصل، أن تكتب الحاشية جهة اليمين سواء وجد ثانية أو لم توجد، إن وجد حاشية ثانية للسقط تخريج ثاني لسقط آخر يكتب إلى جهة اليسار. يقول حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر. إذا كان هذا السقط في آخر السطر أمنا أن يكون فيه سقط آخر، وكلما قرب كتابة اللحق والسقط من موضعه فهو أولى. إذا كان آخر السطر وخرجنا له إلى جهة اليسار صار قريبا منه، بينما لو خرجنا له إلى جهة اليمين صار بعيد عنه. ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق، تكون الكتابة الفوق. أنت الآن خرجت أتيت بخط بين الكلمتين موضع السقط، ارتفعت به إلى جهة العلو بحيث يتجاوز الحرف الأخير من الكلمة، ثم تعطفه إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال على حسب ما يراد كتابته، إما يمين وإما شمال. وليكن لفوق، قد يكون السقط سطر كامل والحاشية أصبع أو أصبعين، فإن كتبته إلى أسفل وصل إلى آخر الصفحة. احتمال أن يوجد في السطر الذي يليه أو الذي يليه سقط آخر، فأين تكتبه إذا كنت استوعبت حاشية الصفحة اليمنى؟ فاكتب إلى فوق صاعدا، وإذا وجد سقط آخر فاكتبه نازلا بحيث لا تلتقي الأسقاط. وتجدون الأمثلة على هذا كثيرة في كتب أهل العلم المخطوطة، يعني عندهم تفنن في الكتابات. والعجم حينما يطبعون الكتب يطبعونها على طرق غاية في التفنن، لكنها متعبة في القراءة، متعبة في القراءة جدا. فالمقصود الوضوح بحيث لا يلتبس على القارئ، وإذا وجد مع الوضوح شيء من ما يشجع القارئ على قراءة هذا المكتوب من جودة خط أو جودة تنظيم وترتيب، هذا طيب. ولذا تجدون الكتب المطبوعة بالمطابع التي تعتني بالتنظيم والترتيب وعلامات الترقيم وجودة الورق وحسن الحروف، تجدونها تقرأ أكثر من الكتب التي لا عناية لها بذلك. يعني مطبعة بولاق يعني أصح المطابع على الإطلاق، لكن ما طبع فيها يعني القراء من طلاب العلم المعاصرين قد لا يطيقون القراءة فيها، لأنها مرصوصة رص بحيث لا تجعل فرصة لطالب العلم، بل بعضهم لا يستطيع أن يقرأ بها إلا ومعه مسطرة، لأنه إذا ربع رأسه ضاع المقروء ما يدري ونقف عليه، يأخذ مسطرة ويقرأ. بينما الكتب التي طبعت في مطبعة دار الكتب المصرية أو مطبعة منير أو مطبعة المنار أو غيرها من المطابع التي لها عناية في جودة الحرف والترتيب والتنظيم والتلوين، يعني يسهل على طالب علم أن يقرأ في تفسير القرطبي، لكن يصعب عليه أن يقرأ في تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير. دعونا من الطبعات الجديدة، لكن الكلام على الطبعات المعتمدة الأصلية. طبري طبع في بولاق، لكن طبعة يعني متعبة لطلاب العلم المعاصرين، لأنهم ما عانوا ما هو أشد منها. لكن طلاب العلم قبل نصف قرن أو قبل 60 أو 70 أو 80 سنة الآن صار فتح عندهم مطبعة بولاق، لأنها بالنسبة للمخطوطات فازة. لكن لما زوقت الكتابة والطباعة ونظمت ورتبت صار طلاب العلم ما يطيقون القراءة في الكتب الطبعات القديمة، سواء كانت بولاق أو الميمنية أو الكستلية أو غيرها من المطابع القديمة. هنا يقول لفوق، تجد بعض الطباعات عليها حواشي، يعني يصعب تخليص بعضها من بعض. لو رجعت إلى شرح فتح القدير من الهمام وجدت عليه 4 كتب أو 5، يعني يصعب على طالب العلم اللي ما له عناية بالطبعات القديمة أن يتخلص ويعرف هذا الكتاب من هذا الكتاب. أما الكتب المطبوعة عند العجم قبل 100 سنة أو أكثر أو ما قرب منها تجدون الشيء العجب في التفنن، تجد سطر كأنه حية، وسطر كأنه نخلة، سطر كأنه، هذه موجودة يعني. ولو واحد يجيب لنا كتاب موجود عندنا شيء ما اختلف، قراءة صعبة، أسطر متداخل أو طالع ويمين ويسار، صحيح نتفنن هذا، لكن يبقى أن مثل هذا يشتت ذهن القارئ، يعني بقدر ما يجذبه من حيث هذا التفنن لكنه يشتت الذهن. هنا يقول وليكن لفوق، السقط الأول يكتب لفوق، لماذا؟ لأن قد تحتاج الحاشية مرة ثانية تكتب إلى أسفل، لكن لو كتبت من أول الأمر إلى أسفل واحتجت مرة ثانية وانت تضع الحاشية. وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن، وخرجا للسقط من حيث سقط، يعني في موضعه، ضع التخريج في موضعه. وقلنا أن التخريج أن تنشئ خطا إلى جهة الأعلى بين الكلمتين الذي هو موضع السقط، ثم بعد ذلك ينعطف قليلا إما يمينا إن كانت الكتابة في جهة اليمين، وإما شمال إن كانت الكتابة في جهة الشمال من الشمال، من حيث سقط منعطفا له، مجرد انعطافة يسيرة. يعني مثل ما تشوفون في إشارات المرور إذا كان الخط ينعطف يمين، شوفون الإشارة قلتنا، وما كانوا يستعملون سهم، بس مجرد انعطاف، منعطفا له، وقيل صل بخط، وقيل صل بخط، يعني من موضع السقط أوجد هذا الخط الصاعد، ثم بعد ذلك مل به إلى جهة اليمين إن أردت الكتابة في جهة اليمين، لا مجرد انعطاف، إنما استمر في هذا الخط إلى موضع السقط، يعني خط خط طويل إلى أن تصل إلى موضع الكتابة. وعلى هذا لو أنت لتحواشي اليمين والشمال وأردت أن تكتب في فوق الصفحة، فوق في أعلى الصفحة، تأتي بالخط المنعطف هكذا وتستمر به إلى أن تصل، وقيل صل بخط. لكن مثل هذا لا شك أنه يشوه الكتب، وإذا كثرت الأسقاط تشوه الكتاب وتشتت القارئ، إنما يكفي بالانعطاف. والآن استبدل بهذا كله الأرقام، الأرقام، وقيل صل بخط وبعده اكتب صح، يعني إذا انتهيت من كتابة السقط اكتب كلمة صح، ولا تكتبها كاملة صح حاء كاملة، لماذا؟ لأنه يعني يخشى أن تقرأ مع الكلام، وقد تكون في موضعها مناسبة، يعني لها معنى في هذا الموضع كلمة صح، فلا يدرى هل هي تصحيح أو تتميم للكلام. وعلى هذا لا تكمل الحاء، اكتب صح حاء واقطع الحاء وبعده اكتب صح، أو زد رجع، يعني مع صح رجع، لأن هذا تصحيح ناشئ عن مراجعة، ناشئ عن مراجعة، فهو تصحيح ومراجعة في الوقت نفسه، أو زد رجع، أو كرر الكلمة لم تسقط معه، أو كرر الكلمة لم تسقط معه. أن تفترض في السطر الذي معنا رقم 587 وبعده اكتب صح أو زد رجع، سقط من هذا البيت صح أو اكتب، سقطت هذه الكلمة، خرج لها وقل اكتب صح، وإن كتبت رجع معها نعم فهو أكمل. أو كرر الكلمة كما سقط عندنا اكتب، يقول اكتب في الحاشية إذا خرجت كرر الكلمة التي لم تسقط وبعده اكتب، خرج لها بعده وقبل صح لتكتب في الحاشية سقط اكتب، وتكتب معها الكلمة التي لم تسقط وبعده اكتب، تكتبهم معا التي قبلها ايه، وبعده اكتب، تكتب الكلمتين. او كرر الكلمة لم تسقط معها، يعني كرر الكلمة التي لم تسقط. وفيه لبس، لماذا؟ نعم، لأن بعض الكلمات يقصد تكرارها، وقد تكرر الكلمة مرتين كما جاء في بعض النصوص، بعض الأحاديث بعض الكلمات مكررة مرتين، فإذا كررتها وهي في كتاب حديث ظننته من النص أنها مكررة ثلاثا أو مكتوب مرة واحدة أنها مكررة مرتين، لا شك أن هذا فيه لبس، وفيه لبس ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحلي غير الآن السقط ساقط من الأصل، والإلحاق له يكون بين الكلمتين، الإشارة تبدأ بين الكلمتين، لكن أنت أردت أن تفسر كلمة هل تخرج لها بعدها أو قبلها؟ يقول ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحلي، أنت تريد أن تفسر ضببي العياذ لا تخرج ضببي، هنا الكلمة التي في البيت 89 500، تريد أن تشرح كلمة ضبب هل تخرج لها قبلها بينها وبين لا تخرج ضببي أو تخرج لها بعدها من وسطها من الباء الأولى تخرج لها؟ التخريج عرفناه أنه إنشاء خط صاعد يميل إلى جهة اليمين أو جهة الشمال اللي هو موضع اللحم من في وسطها خرج، لا تخرج قبلها لأن لا يظن أن المكتوب ساقط، ولا تخرج بعدها كذلك، إنما خرج من وسطها، خرج بوسط كلمة المحلي. هذا إذا كان تعليق على هذه الكلمة أو لبيان فرق نسخ، مثلا تبي تكتب نسخة ثانية اللفظ كذا بدل هذا، لأنك لو خرجت قبلها ظن أن هذا سقط، وكذلك لو خرجت بعدها، لكن إذا خرجت من وسطها عرفنا أنك تريد أن تعلق على هذه الكلمة. ولعياض لا تخرج ضببي أو صححا لخوفي لبس وأبي، هذه الكلمة تريد أن تشرحها لا تخرج منها لا يظن أن هناك سقط، يلتبس بتخريج السقط، ضبب عليها. والضبة إنما هي عبارة عن رأس صاد، رأس صاد هذه ضبة، يشبهون بالضبة التي تكون على في القدح إذا انكسر، أو على القدم أو اليد إذا انكسرت تضبب يعني تجبر، هذه ضبة، رأس صاد ضع عليها ضبة واكتب قبالتها ما تريد. أو صححا لخوف لبس وأبي، هذه الكلمة الآن شككت فيها هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، ضع عليها ضبها وخرج من أثنائها واكتب كذا، يعني هكذا الموجود، واكتب ما يبدو لك هذا الأصل، لكن إذا غلب على ظنك أن هذه الكلمة خطأ يقول صححا لخوف لبس، يقول الآن هذه الكلمة التي غلب على ظنك أنها خطأ صحح في صلب المتن، وأبي يعني رفض مثل هذا، يعني قاله بعض أهل العلم صحح، وهجم بعضهم على التصحيح لا سيما من عنده حذق الأساليب ومعرفة العربية تجده يصحح، يهجم على الكلمة يظن خطأ فين صحيحها، وهي في حقيقة الأمر ليست في خطأ. وكم من إنسان هجم وصحح ثم بعد ذلك ظهر أن الكلام صحيح مستقيم، وهذه عجلة منه، ولذلك قال وأبي يعني رفض مثل هذا التصرف، تبقي الكلمة على ما هي عليه وتعلق عليها بما تراه. وسيأتي في كيفية الرواية أنك إذا وجدت خطأ في الرواية، خطأ مجزوم بكونه خطأ، أما بالنسبة لما يقع خطأ في القرآن لا بد من تصحيح، هذا ما يروى على الخطأ، ما يروى على الخطأ. أما في غيره من الكلام فقالوا ترويه على الخطأ وتبين الصواب، ومنهم من يقول إذا كان الخطأ مجزوم به صحح، ويشار في حاشية الكتاب أن الصواب كذا كذا في الأصل، أو يقال التصويب الصواب ما أثبتناه وفي الأصل كذا، مع أن العجلة في مثل هذه الأمور أوقعت كثير من المحققين في أوهام كثيرة، تجدون في الكتب المحققة بعد مقابلة على النسخ يقول كذا في الأصل والصواب كذا، ثم يتبين الذي في الأصل والصواب، وأحيانا يصحح ويقول هذا هو أثبتنا الصواب والذي في الأصل كذا، ثم بعد ذلك يتبين الذي في الحاشية هو الصواب. وهذا كثير سببه العجلة والإقدام على التصرف في الكتب. التصحيح والتمريض وهو التضبيب، وكتبوا صح على المعرض للشك نقلا ومعنى ارتضي، ومرضوا فضببوا صادا تمد فوق الذي صح ورودا وفسد، وضببوا في القطع والإرسال، وبعضهم في العصر الخوالي يكتب صادا عند عطف يكتب صادا عند عطف الأسماء توهم تضبيبا كذاك إذما، يختصر التصحيح بعضهم يوهم، وإنما يميزه من يفهم. يقول رحمه الله تعالى في مسألة التصحيح عند تصحيح الخطأ والتمريض كذلك وهو التضبيب، التصحيح إذا وجد خطأ يصحح على خلاف بينهم على ما سيأتي، هل يصحح في الأصل ويشار إلى الخطأ في الحاشية أو العكس، والأصل أن الأمانة تقتضي أن يبقى ما في الأصل على ما هو عليه كما هو، ثم بعد ذلك شار في الحاشية إلى التصويب، لكن قد يكون النسخ كلها تتفق على هذا الخطأ بما فيها النسخة التي بخط المؤلف أو نسخة مقابلة على نسخة المؤلف في نقل حديث ما، ثم بعد ذلك في الأصول كلها التي خرج من هذا الحديث وجد أن هذا الحديث المنقول فيه خطأ. فمثلا تقرأ أنت في المغني ونسخ المغني حتى الذي يخط من قدامة وبخط من نسخ من خطه حديث معزو إلى الصحيحين والسنن، فتبحث عن هذا الحديث في الصحيحين والسنة في المصادر التي عزي إليها فتجد فيه كلمة خطأ وهي بخط المؤلف، هل نقول أن هذا خطأ من النساخ؟ ما يمكن، هذا خطأ من المؤلف، فهل يصحح الخطأ اعتمادا على المصادر التي رجع التي نقل منها الحديث، أو يبقى الخطأ كما هو يشار بالحاشية أنه كذا في الأصول بما فيها أصل المؤلف والصواب كذا كما في المصادر التي أحال إليها المؤلف، يبقى الخطأ كما هو المؤلف أراده هكذا وينبه عليه في الحاشية. وقل مثل هذا في الأوهام، يعني الصحابي وهم في رواية هذا الحديث، هل نصحح وهم الصحابي في الكتب؟ نصحح ولا ما نصحح؟ ما نصحح، نبقيها كما هي. يعني هل نصحح وهم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب؟ لا يجوز. أو نصحح وهم ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ لا نستطيع، مع أننا نجزم أن الصواب خلافه، نبقيه كما هو ونشير إلى أن الصواب كذا، وأن عائشة استدركت على ابن عمر، وأن ميمونة وأبا رافع استدركوا على ابن عباس. هل هذا الشيخ وهم في النقل والكتابة؟ لا، النقل والكتابة سليمة. إيه لكن كذلك الكتاب إذا كان خط المصنف لا إلا استثنى من ذلك القرآن هو الذي لا يحتمل. أنت الآن رجعت إلى البخاري الذي بين يديك وجدت الكلمة ليست صحيحة، ورجعت إلى مسلم وجدت الكلمة غير صحيحة، رجعت إلى السنن الأربع وجدت الكلمة غير صحيحة، وما يدريك أنه في رواية في البخاري غير التي بيدك صحيح. كانت الكلاب تغدو وتروح، نعم، وتبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جيت أنت ورجعت النسخة اللي بيدك ما فيها تبول، وأيضا استروحت إلى أنه من حيث الحكم ما يمكن تترك المساجد الكلاب تبول، ثم جئت بالقلم ومسحته لأنه لا يوجد في البخاري عندك وهو موجود في كثير من الأصول، فلعلك تهجم على ما تجزم بخطئه ثم بعد ذلك تبين أن الصواب خلافه. فمثل هذا لا تستعجل، كم من شخص هجم على كلمة وندم. يعني أنت لو تأملتها في وقت آخر غير الوقت الذي انقدح في ذهنك هذا تبين لك وجهها. أحيانا يكون تجزم بأنها خطأ لأنك قرأتها خطأ، لأن قرأتها خطأ وكتبوا صح على المعرض للشك. يعني أنت نقلت من كتاب أصل وقابلت عليه مرة ثانية لكن شككت فيه، أو ظننت أن أحدا من قراء الكتاب يشك في هذه الكلمة، اكتب عليها صح لتبين أنك واثق من هذه الكلمة وأنها كذلك في الأصل. إن نقلا ومعنى ارتضي، يعني من حيث النقل من الأصل والمقابلة ومعناها أيضا مرتضى يعني محتمل. ومرضوا فضببوا، مرضوا يعني ضعفوا هذه الكلمة، فضببوا صادا تمد على كلمة فوق الذي صح ورودا وفسد. يعني الآن هذه الكلمة ثابتة في الأصل الذي نسخ منه الكتاب وقوبل عليه، وأيضا ثابتة في الأصول التي نقل من هذا النص الذي نقل المؤلف منه هذا النص. هذا من حيث الورود صحيح ما فيها أدنى إشكال، لكن من حيث المعنى فاسد. ألا يمكن أن يوجد مثل هذا؟ الآن في صحيح البخاري كلمات من حيث العربية مشكلة، لكنها ثابتة من حيث الرواية، ثابتة من حيث الرواية لكنها من حيث العربية مشكلة، يعني أشكلت على العلماء من الحديث وغيرهم. لذلك اليونيني لما جمع روايات الصحيح ووفق بينها وذكر الفروق وجد هناك ألفاظ لا يمكن أن تمشي على قواعد العربية من وجهة نظره. هو قرأ الكتاب على ابن مالك صاحب الألفية وخرج له هذه الألفاظ إما على لغات أخرى، يعني على لغة تميم، على لغة قريش، يعني على سبيل المثال في كتاب الأدب باب إذا لم تستح كسرة، حاء مكسورة، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي بالياء فاصنع ما شئت. القارئ اللي ما عنده معرفة بلغات العرب يقول لا ما لم هذه تجزم، ولماذا ما جزمت تستحي؟ جزم البخاري في الترجمة لكن في المتن ما جزم. ليش؟ أنت لابد أن تصحح، يا هذه يا هذه، ما يمكن تمشي على الأمرين. فالترجمة على لغة تميم في يستحي عنده بياء واحد عندهم، والحديث جاء على لغة قريش يستحيي أصلها بياءين فحذفت لم إحدى الياءين وأبقت واحدة. أنت الآن إذا لم يكن عندك معرفة بهذه الأمور لابد أن تهجم على هذا وتصحح إما الترجمة ولا الحديث. هذا ما يمكن تأتي بلم مرة تعمل ومرة ما تعمل، ما هو صحيح. فابن مالك حل إشكالات كثيرة في كتاب أسماء وشواهد التصحيح والتوضيح على مشكلات الجامع الصحيح، وهو مطبوع موجود يعني ويحتاجه كل طالب علم، لأن يعني فيه ألفاظ بالفعل من حيث العربية تشكل يعني على ما درج عليه عموم الناس، ألفاظ مشكلة، لكن مع ذلك ابن مالك خرجها. من نفسه يا شيخ هو اللي ابتدأ التأليف ولا اللي عرض عليه اليونيني؟ هو عرض عليه اليونيني وصار يدون شواهد التصحيح والتوضيح، ويأتي بكل كلمة لكل كلمة مشاهد من العربية. ومرضوا فضببوا صادا تمد فوق الذي صح من حيث الرواية صح ورودا وفسد من حيث المعنى. تجي أحيانا كلمات تجزم بأنها ليست بصحيحة ثم مع البحث والتحري وتجدها لها معنى. وضببوا في القطع والإرسال، ضببوا في القطع والإرسال، يعني تقرأ السند فيه سقط إما بانقطاع في أثنائه أو بإسقاط الصحابي والاقتصار على التابع فيكون مرسلا. يضعون في موضع الإسقاط سواء كان قطع أو إرسال يضعون ضبة، عرفنا الضبة رأس صاد، وقد يحتاج إلى تطويلها إذا كان ما يضبب عليه أكثر من كلمة أو جملة. ضبب في القطع والإرسال لينتبه القارئ إلى أن في هذا الموضع خلل فيبحث عنه، ليعرف أن في هذا الكلام خلل. ما هذا الخلل؟ هل هو ناتج من الناسخ أو من أصل الرواية؟ من أجل أن يتأكد يعني، ويبحث عن هذا الصف. وضببوا في القطع والإرسال وبعضهم في الأعصر الخوالي، يعني في الزمان المتقدم عند المتقدمين يكتب صادا عند عطف الأسماء توهم تضبيبا كذاك إذما، عند عطف الأسماء إذا قال حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان ثلاثة أربعة كما عادة مسلم وغيره يكتب ثلاثة من الشيوخ، وقد يكتبه في أثناء الإسناد، هؤلاء الثلاثة يكتب عليهم صاد. لماذا؟ ليعرف القارئ أن الكاتب متيقن من عطف الثلاثة بعضهم على بعض، لأن بعض الناس درج لسانه حدثنا فلان عن فلان عن فلان فيقول لك إذن هذه الواو أصلها عن، فيصحح، فإذا كتب عليها صاد عرف أنها صحيحة، وهذه هذا هو الموجود صحيح. يكتب صادا عند عطف الأسماء توهم تضبيبا، القارئ قد يجعل قد يظنها ضبة فيظنها خلل في الكلام، فتعود على الكلام بنقيض قصد الذي وضعها، هو وضعها كأنها تصحيح، الأصل يكتب صح، إذا خشي أن يصحح كتب صح، لكنه كتب صاد، فيظنها القارئ تضبيب فيبحث عن هذا الخلل ليصححه. على كل حال إذا بحث سيصل إلى الحقيقة، سيما إذا كانت لديه الأهلية، ولن يغير من الواقع شيء. كذاك إذ ما اختصر التصحيح بعض يوهم، وإنما يميزه من يفهم. التصحيح كتابة صح، وبعضهم يختصره ويختصر على صاد، وهذه الصاد توهم أنه نعم تضبيط، ما هو تصحيح، تضبيط، لأن الضبة عبارة عن رأس صاد. كذاك إذ ما يختصر التصحيح بعض يوهم، بعض الناس يختصر التصحيح فيوقع في إيهام، هل هو تصحيح أو التضبيب؟ التضبيب في الغالب يكون في محل خلل، والتصحيح عكسه، فيقع الوهم. وإنما يميزه من يفهم، يميزه من يفهم، الذي يفهم هو الإشكال من الشخص الذي لا يفهم. أما الذي يفهم ف لا يمشي عليه مثل هذا، الصحيح صحيح وما يحتاج إلى تصحيح واضح عنده، لكن الإشكال في من لا يفهم بحيث يلتبس عليه التصحيح بالتضبيط، وأما الذي يفهم ما يلتبس عليه مثل هذا. سم. الكشط والمحو والضرب، وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجود، وصله بالحروف خطا أو لا مع عطفه أو كتب لا ثم إلى أو نصف دارة وإلا صفرا في كل جانب، وعلم سطرا سطرا إذا ما كثرت سطوره سطرا إذا ما كثرت سطوره أو لا وإن حرف أتى تكريره، فأبق ما أول سطر ثم ما آخر سطر ثم ما تقدما، أو استجد قولان ما لم يضفي أو استجد قولان ما لم يضفي أو يوصف أو نحوهما فألفي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الكشط الساقط نقص يجده الناسخ بعد المقابلة، ساقط السقط هذا نقص، والكشط والمحو والضرب للزائد من الكلام، لأنه إذا نسخ الكتاب ثم قابله على أصله يجد أحيانا نقص كلمات أو جمل أو أسطر، وأحيانا يجد كلمات مكررة زائدة، الساقط يخرج له على ما تقدم، والزائد يكشط أو يمحى ويضرب عليه. فالكشط الحك إما بالظفر أو بسكين أو ما أشبه ذلك، والمحو والضرب بالقلم. يقول ما يزيد في الكتاب يبعد، يعني إذا وجدت زيادة بعد المقابلة أحيانا يكرر سطر كامل يكتب مرتين، وأحيانا تكرر كلمة تكتب مرتين، وأحيانا يكرر جملة، وهذا موجود يعني حتى في المطبوعات يوجد، تجد سقط وتجد زيادة. وما يزيد في الكتاب يبعد، لأنه ليس منه. ما يزيد يعني يزيد الناسخ في الكتاب الذي ينسخه، إذا تبين بعد المقابلة زيادته يبعد بالمسح بالمحو، تمسحه بالقلم أو يكشط بظفر أو بسكين أو ما أشبه ذلك، يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجود. الكشط عرفنا أنه هو الحك، والحك يكرهه كثير من أهل العلم، لأنه يورث تهمة، يورث تهمة أن يكون كلمة ليست في صالحه أو لا تخدم مذهبه أو ما أشبه ذلك فتخلص منه. وهذا يوجد كثيرا في الكتب المسروقة، تجد كتاب على ختم رسمي يكشط يحك هذا الختم ويباع في الأسواق، وهذا يورث تهمة. يعني إذا وجدت كتاب يعرض بالسوق مكشوط اتهم البائع، فإما أن يكون مسروق من مكتبة عامة وهذا كثير يوجد في الكتاب المستعمل هذا بكثرة، أو يكون وقف والوقف لا يجوز بيعه، فيأتي من يريد بيعه فيكشط يزيل الختم. وهذا هو التبديل الذي يبوء باسمه المبدل. هذا في عموم الكتاب، يعني الكتاب مسروق يكشط الختم. كثيرا ما يعثر على كتب مكشوطة مثلا في صفحة العنوان أو التي تليها ثم تجد ختم في أثناء الكتاب، ما فطن له هذا. ما موقف طالب العلم إذا وجد كتابا وهو بأمس الحاجة إليه يباع في الأسواق وهو مكشوط، وإرجاعه إلى مكانه مستحيل؟ يعني كتاب جيء به من مكتبة عامة بالهند أو من مصر أو من المغرب، يشتري ولا ما يشتري؟ محتاج لهذا الكتاب، وإرجاعه إلى محل مستحيل، مشرة تنشر غيرك، تشتري ولا ما تشتري؟ لما تشيخ اللي سرقه واللي باعه، وأنا شيخ من أوقف الكتاب لأجلهم، لكن أنا لا، الكتاب وقفه على مكان معين يجي يستفاد منه ويقرأ ويبحث فيه ويوقف على مكتبة بمصر أو على مسجد بمصر أو بالهند، يعني سهل عند سماسرة الكتب، ولهم أيضا مندوبين، يعني إذا وجد كتاب كامل ناقص مجلد كسهل نجيبه لك، يروح يأخذ مكتبه يكشط الختم يبيعه. أما شراؤه في موضعه لا شك أن هذا حرام وتعاون على انتشار مثل هذه الجريمة. إذا انتقل بعيدا، من يرجع هذا الكتاب للهند صاحبه؟ لن يرجعه يعني قطعا، يعني لو ترك بدون بيع لو يحرق ما رجع إلى مكان. ويوجد شبهة الآن تجعل طالب العلم قد يستروح يميل إلى أنه يشتريه ويستفيد منه، يوجد شبهة وهي مسألة التحديث في المكتبات. مكتبة التحديث، مكتبة مثلا في مصر قديمة موقوفة من 100 سنة، وينتابها طلاب وشباب وعوام ويراجعون ويطالعون، ولا الكتب ما تناسبهم، طبعات قديمة ويتلفونها مع الاستعمال، فيجتمع المجلس مثلا مجلس البلد ويقررون بيعها واستبدالها بكتب جديدة مناسبة لشباب العصر. وهذا موجود يعني رسمي، هذا ما هو مو بسرقة. هذا مثل الشيخ أو قريبا منه الشيخ، الآن توقف على المكتبات العامة طبعات نادرة الشيخ وبقيمة مرتفعة، ثم يباع، يرى إمام المسجد أو الواقف الناظر أنه يباع هذا بالقيمة اللي استحقها الكتاب ويشترى بداله الشيخ مكان، وما دام صالح للاستعمال لا يجوز، لأنه وقف، الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافع. الآن ما يقرأ إذا تعطلت منافع شيء، إذا تعطلت منافعه لا إشكال أنه يباع. على كل حال مسألة التحديث هذه اللي تحدثنا عنها موجودة في الأقطار، وقد توجد شبهة لمن أراد أن يشتري، لكن الغالب أنها كتب مسروقة. ويشتري لو وجد مثل هذا يشتري؟ هو أحيانا تشتري مجموعة أو تركة وتجد في هذه التركة بعض هذه الكتب من غير قصد، وده من غير قصد هذا سهل. مش كأنه كتاب واحد مثلا موقوف على جهة معينة، قد يكون الوقف باطل، وقف على قبر، كتاب موقوف على قبر على ضريح، ها مشكلة هذه. أيضا كتاب موقوف على الزاوية كذا التيجانية في بلد كذا، تشتري ولا ما تشتري؟ هل نقول إن الوقف باطل لأنه لا يحقق الهدف الشرعي كما قرر شيخ الإسلام من الوقف، أو نقول يصرف إلى أقرب مصرف له؟ يعني وقف على ضريح نقف على مسجد ننقله المسجد، وقف على زاوية تجانية نقفه على محل فيه سنة يستفيدون منه. سيما أن الكتاب مثل البخاري مثلا نسخ كثيرة موقوفة على أضرحة وعلى زوايا وتكايا صوفية ما يستفيدون منه. هل نقول الوقف من أصله باطل فيمسح هذا ولا أثر له، أو نقول أنه ينقل إلى مكان ينتفع به وهذا أقرب مصرف له؟ ولا شك أن الورع مثل هذا، لكن الوقف من أصله فيه خلل. شيخ، لو أحد الناس أوقف له كتاب أو أي أمر من أمور الوقف ثم تعطلت منفعته، أنا اللي كنت أتولى مثلا تصريف الوقف، لي الحق أني الآن من صاحب الكتاب تعطلت منفعته من المسجد هذا أنقله إلى مكتبة عامة أو مسجد آخر أو طالب علم؟ العلماء نصوا على أن الوقف إذا تعطلت منافعه ينقل بحيث انتفع، ما يستأذن. خلاص انتهى الحكم الشرعي، هذا منتهي. لكن تقدير هذا الأمر قد يختلف فيه. تعطلت منافعه لأنك ما تفتح الباب، ما تفتح الباب مغلق من المسجد ما يدخل أحد، هذا مو صحيح، هذا لا ينقل منافع الحق، ييسر الوصول إليه. لكن إذا طرأ شيء خارج عن إرادتك، يعني جاء أمر من ولي الأمر أن المساجد تغلق ولا تفتح ولا يمكن طلاب العلم من دخولها إلا في أوقات الصلاة، حينئذ ينقل إلى مكان تتاح فيه القراءة، وما يزيد محوا وبضرب أجود. وأيضا يكون الضرب ليس بطمس كامل للكلمة، وإنما بحيث تمكن قراءتها، يضرب عليها بخط أو خطين ليعرف أنها زائدة، والقارئ يعرف أنها زائدة بنفسه. يعني ما يكتفي باجتهادك أنت أيها الناسخ، لأنه قد يشك، قد يقول ليست زائدة، فإذا عرفها ورآها واستطاع قراءتها عرف أنها زائدة وأن هذا الضرب لزيادتها. وصله بالحرف خطا أو لا مع عطفه، يعني إما أن تكشط تمحو أو تضرب، نعم. وصله بالحرف خطا، يعني من أوله إلى آخره انفذ فيه حرف خط، أو لا مع عطفه، يعني إما أن تجعل الخط من أول الكلم من أول الزائد إلى آخره، أو تجعله شبه قوسين إن هذا زائد، أو اكتب لا ثم إلى، يعني عندك وجدت في السطر هذا الذي نقرأه وصله أو لا، الأصل وصله أو لا وبالحرف خطا هذا زائد، هذا زائد، اكتب فوق الباء لا وفوق الألف إلى، لا يعني لا يوجد بالأصل، يعني إنه زائد، وإلى هذا الموضع انتهى الزائد. وبعضهم يكتب بدل لا من يعني من هذا إلى هذا من من من هذا من هذا من هذه البداية إلى تلك الغاية كله لا يوجد في الأصل. أحيانا الكاتب يقدم جملة على جملة، جملة مقدمة وجملة مؤخرة، جرت عادتهم على أن يكتبوا مقدم ومؤخر أو يكتفون بالميم، ميم فوق الجملة الأولى وميم فوق الجملة الثانية، يعني أن هذه مقدمة وهذه مؤخرة. يعني إذا كتبت في أول، لو الأخوان يحضرون الصحيح، صحيح البخاري اللي عليه الفروق طبعة السلطانية وغيرها اللي صورت الآن وانتشرت، فيها أمثلة كثيرة لمثل هذا، فيها أمثلة للسقط، فيها أمثلة للحق، فيها أمثلة للزائد، وفيها أمثلة كثيرة يكتبون. ولذلك تجب هذه الترجمة يكتب عليها لا وفي آخرها إلى وبينهما رموز، يعني هذه الترجمة لا توجد عند أصحاب هذه الرموز، ثم إلى، يعني في النهاية تكتب إلى، يعني إلى هذا الموضع انتهى الزائد، أو نصف دارة، يعني قوس قوس، وإلا صفرا، وإلا صفرا. الصفر صورته وإلا صفرا، يعني تكتب في أول، في أول الجملة الزائدة صفر وفي آخرها صفر. شو معنى صفر؟ هل هو النقطة؟ الدائرة، صفر والدائرة. لماذا قالوا صفر؟ لأنها خالية، ما ليس في جوفها شيء، خالية، هذا هو الصفر الأصلي. وأما الصفر الذي نستعمله هو النقطة، والحروف التي نستعملها على هذه الكيفية هذه هي الأرقام الهندية، هذه هي الأرقام الهندية. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية كتب أرقام هي عبارة عن أعمار، البداية والنهاية بتجب له مجلد أول، كتب على هذه الهيئة الموجودة عندنا والمستعملة، قال كتبت الأرقام الهندية للدلالة على أعمار هؤلاء من الأنبياء وغيرهم. يقول كتبتها بالأرقام الهندية. إيش الأرقام الهندية؟ هي المستعملة عندنا. قال هو في قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال هو إبراهيم ابن تارخ، يعني في القرآن قال لأبيه آزر، آزر كتب 250 بالأرقام التي نستعملها بأرقامنا، ابن ناحور 148، ابن ساروغ 230، ابن راغو 239، ابن فالغ 439، ابن عابر 464، ابن شالح شالخ 433، ابن أرفخشل 438، ابن سام 600، ابن نوح عليه السلام. يقول هذا نص أهل الكتاب في كتابهم، وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي. فهذه الحروف أو هذه الأرقام بالهندي التي تستعملها الآن هندية ليست هي العربية. والصفر اللي يساوي الخمسة بالهندي هو الصفر الحقيقي العربي. والمغاربة يقولون إن الحروف المستعملة عندهم اللي نسميها حروف أرقام إنجليزية هي العربية في الأصل، وماذا المغاربة يستعملونها، والمشارقة يستعملون الأرقام الهندية. وهنا قال ابن كثير قد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي، يعني بالأرقام الهندية وهي التي نستعملها الآن. نكتب يا شيخ أجل بأرقام الإنجليزية، العلماء يقولون الخطأ المشهور خير من الصحيح المغمور. أو نصف دارة وإلا صفرة، يعني تضع في أول الكلام صفر وفي آخره صفر، في كل جانب يعني من البداية والنهاية. وعلم سطرا، سطرا إذا ما كثرت سطوره أو لا، يعني افترض أن الساقط 10 أسطر ليس بكلمة ولا كلمتين ولا سطر، الساقط الزائد، الزائد 10 أسطر، افترض أن الزائد 10 أسطر، هل تكون هذه العلامات من إلى أو نصف دائرة ونصف دائرة أو صفر وصفر في أول الكلام وفي آخره، في أول السطر الأول من الزائد وفي آخره، أو في أول السطر وآخره؟ أما لو كتبت في أول الكلام وفي آخره وكلام كثير قد تنسى، قد ينسى القارئ أن هذا زائد، لكن إذا علمت على كل سطر سطر ذكرته. قال وعلم سطرا سطرا إذا ما كثرت سطوره أو لا، يعني من علم على أول الكلام وعلى آخره. أوضع يا شيخ إشارة وشو؟ أنه إذا وجد عند كل سطر صح فما بين النقطتين خطأ. هذا اصطلاح خاص، إذا بينه انتهى من عهدته. وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول سطر، كرر كلمة، كرر كلمة واحدة فكتبها مرتين، المصحح بعد المقابلة يحتاج إلى أن يمسح واحدة من الكلمة ويبقي واحدة، فما الذي يمسح وما الذي يبقى؟ الأولى. فإن كانت الأولى في آخر سطر والثانية في أول سطر امسح الأولى. لماذا؟ لأن المحافظة على نظافة أوائل الأسطر أولى من المحافظة على نظافة نهاية الأسطر. إذا كانت الثانية في نهاية السطر والأولى قبلها امسح الأولى، لأن البدايات والنهايات يطلب نظافتها عندهم عند الكتاب. وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول سطر ثم ما آخر سطر، يعني حافظ على أول السطر، إن كانت في آخر السطر فامسح الأولى ليكون آخر السطر نظيف. نعم. ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم، توجد الكلمتان متجاورتان في أثناء السطر، ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم ثم ما تقدم، لأنه يقول فأبقي. نعم. أبقي ما أول سطر محافظا على أوائل الأسطر، ثم ما آخر سطر محافظ على أواخرها، ثم ما تقدم أبقي ما تقدم. لماذا؟ لأنه صحيح، يعني في مكانها طبيعي، يعني الخطأ الأولى ولا الثانية؟ خطأ الثانية، فتمسح أو تمحو أو تكشط الثانية. ثم ما تقدم أو استجد، سمعنا استجد يعني أبقي الجيد منهما، لأن الكاتب قد يكتب هذه الكلمة يتأنق في كتابتها والثانية لا يهتم لها، فتبقي أجودهما في الصورة والوضوح للقارئ، تختار منهما الأجود. ثم استجد قولان ما لم يضاف، ما لم يضاف يعني وجدت متضايفين، مثلا غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، وكررت زيد مرتين، تمسح الأولى لتفصل بين المضاف والمضاف إليه، ما يصلح. ولو كررت غلام، غلام غلام زيد، تمسح واحدة من من من من من الغلام مكرر، تمسح الثانية تفصل بين المتضايفين، امسح الأولى ليبقى المتضايفان متلاصقين. قولان ما لم يضف أو يوصف، يعني تبقى الموصوف تليه مباشرة صفته، يعني ما لم يقصد في الكلام الفصل بين المتضايفين، كما في قول الشاعر بدم ابن أبي شيخ الأباطح طالب. بعض الناس لو كرر مثلا مثل هذا، هذا مقصودا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، أو يوصف فتجعل الصفة ملاصقة للموصوف، ولو اقتضى الأمر مسح الكلمة الأولى التي هي الأصل أو نحوهما فألفي، يعني اجمع بين المتضايفين واجمع بين الموصوف مع صفته وكل ما له علقة بالكلمة الأخرى، لا تفرق بينهما. نعم نعم. لا ها هذه إذا مثل ما قلنا في التصحيح يعني غلب على ظنه أنه خطأ من غير مراجعة أصل يكتب عليها كما قالوا كذا، يعني كذا في الأصل كذا، وجدت هذه الكلمة في الكتب يعني يقرأها عالم بارع ويغلب على ظنه أن هذه الكلمة زائدة أو ليس لها معنى أو في غير موضعها، يكتب عليها كذا يعني كذا في الأصل، وإن وضع عليها علامة أو رقم وعلق عليها تعليق بما يراه أيضا مخرج، لما يضرب على زيادة ولا شيء يقول كذا، والذي يظهر أن الثانية زائدة إلا بإذنهم، إلا بإذنهم لا يتعرض له بشيء، لا يجوز أن يتصرف في كتب الناس إلا إذا عرف أن صاحبه يفرح بمثل هذا، يعني شيخ استعار كتابك وأنت تمنى أن يوجد خط هذا الشيخ على كتابك، لأن بعض الخطوط تزيد الكتب قيمة، يعني الآن في أسواق الكتب لو وجد مثلا خط الشيخ أحمد شاكر على كتاب ولو كلمة واحدة تضاعفت قيمة الكتاب، أو وجد خط الألباني أو ما أشبه ذلك، أو واحد من المعروفين المشهورين، لا شك أن هذا نور للكتاب عند الوراقين يزيده قيمة. الله شو؟ لا هذا أكتبه في ورقة وإما أن يلصق على الكتاب أو يسلم للمسؤولين، لأن لو ترك مثل هذا المجال نعم لهجم على الكتب الأهل وغير الأهل، سد الباب بالكلية هذا هو الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.